السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، جزا الله الشيخ عبد الواسع السعيدي خيرا كثيرا على كلماته الطيبة النافعة التي تلامس القلوب قبل الأسماع والآذان. نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا وعمله وعملكم خالصا لوجهه الكريم، ويدفع عن الجميع كل سوء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل الشيخ حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فرع في المسائل المبنية على الخلاف في حنس الناس والمكره. قال: لأقتلن فلانا وهو يظنه حيا فكان ميتا ففي الكفارة خلاف الناس. قال: لا أسكن هذه الدار فمرض وعجز عن الخروج ففي الحنس خلاف المكره. قال: لأشربن ماء هذا الكوز فانصب أو شربه غيره أو مات الحالف قبل الإمكان ففيه خلاف المكره. قال: لا أبيع لزيد مالا فوكل زيد وكيلا وأذن له في التوكيل فوكل الحالف فباع وهو لا يعلم ففيه خلاف الناس. قال: لا أقضين حقك غدا فمات الحالف قبله أو أبرأ أو عجل ففيه خلاف المكره. قال: لا أقضين عند رأس الهلال فأخره عن الليلة الأولى للشك فيه فبان كونها من الشهر ففيه خلاف الناس. قال: لا رأيت المنكرا إلا رفعته إلى القاضي فلم يتمكن من الرفع بمرض أو حبس، أو جاء إلى باب القاضي فحجب، أو مات القاضي قبل وصوله إليه ففيه خلاف المكره. قال: لا أفارقك حتى أستوفي حقي ففر منه الغريم ففيه خلاف المكره. فإن قال: لا تفارقني ففر الغريم، حنث مطلقا لأنها يمين على فعل غيره بخلاف الأولى، ولا يحنث مطلقا إن فر الحالف. فإن أحنث في الصورة الأولى فمنعه الحاكم من ملازمته ففيه خلاف المكره، وإن استوفى فبان ناقصا ففيه خلاف الجاهل. طيب، هذا الفرع في المسائل المبنية على الخلاف في حنف الناس والمكره. ويلاحظ أن بعض المسائل يقول فيه خلاف المكره، في بعضها فيه خلاف الناس، وفي بعضها يقول فيه خلاف الجاهل. ولو تأملت لوجدت أن المسائل التي يقول فيها خلاف المكره هي مسائل لا حول له فيها ولا قوة، منع ألج حصل بغير حصل بسبب شيء خارجي، وبخلاف المسائل التي يقول فيها خلاف الناس في أشياء تعود إليه، وهكذا أيضا في الجاهل. يقول هنا: لو قال لأقتلن فلانا وهو يظنه حيا فكان ميتا ففي الكفارة خلاف الناس. الآن هذا يرجع إلى نفسه، ما منعه أحد، فحلف ليقتلن فلانا. طبعا ما يأتي إنسان ويقول ما حكم قتل النفس المعصومة والآخرين، هو مثال يمثل به لقاعدة لا تأتي إلى القاعدة ويعني يشغلك شيء عنها وعن فهم القاعدة والتمثيل لها بحكم تلك المسألة التي لها حكمها في كتب الفقه ولها أحكامها، وليست ولم تسق من أجل بيان حكمها، يعني ولم يسق المثال هذا لبيان حكم قتل النفس المعصومة. حلف أن يقتل إنسانا معصوما، ما حكم هذا القتل؟ لا، هو أورد المسألة ليبين لك أنه حلف على شيء ثم بان أن ذلك الشيء الذي حلف عليه ليس كما أراد، فحينئذ فيه قال خلاف الناس، يعني هل يحنث باعتبار أن ذلك الذي حلف على شيء ففعله ناسيا فيما يتعلق به؟ قد مر بنا أن من قال لامرأته مثلا إن فعلت كذا وكذا، إن فعلت قال هو إن فعلت كذا وكذا فامرأتي طالب، فنسي هو ففعله ناسيا، لا تطلق زوجته لأن هذا النسيان يرجع إليه هو. فلو قال لها إن فعلت أنت إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، فنسيت وفعلت طالق. بين الصورتين فرق، الأولى يقول إن فعلت أنا كذا وكذا فزوجتي طالق، نسي وفعل لا تطلق زوجته، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن في الثانية علق الطلاق بفعل امرأته، الطلاق معلق على فعل، فعلته ناسية جاهلة علق على فعل. قال إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، فنسيت وفعلت وقع الطلاق. هذه مسائل يسأل عنها كثيرا، تحصل كثيرا، يقول والله لأفعلن كذا وكذا ثم ينسى، أو قال والله لا أفعل كذا وكذا ثم ينسى ويفعل، لا حنث عليه. لو قال لامرأته والله لا تدخلي بيت فلان أو لا تفعلي كذا وكذا فنسيت وفعلت، فنسيت وفعلت، هذا يتعلق باليمين على الغير وفي أحكامها. على كل حال هو يقول والله لا أقتلن فلانا، ويغلب على ظن أن هذا موجود حي، فبان أن هذا قد مات، الآن حلف أن يقتله، ماذا يفعل؟ الرجل قد مات، يقول فبان ميتا أو فكان ميتا ففي الكفارة خلاف الناس. الآن هو حلف وعزم على هذا الفعل، موت هذا الرجل هل له دخل فيه؟ لا دخل له فيه. طيب إذن فيه خلاف سابق، الأقرب أنه يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث، لأنه قد حلف على شيء فات هذا الشيء الذي أراد أن يفعله، فات هذا الشيء الذي أراد أن يفعله. قال لا أسكن هذه الدار، يعني حلف، لأن الكلام على أيمان لكن الكلام مختصر، قال لا أسكن هذه الدار فمرض وعجز عن الخروج ففي الحنث خلاف المكره. الآن هو عجز ما استطاع، وفي حكم المكره، الآن ما في نسيان. قال لأسكنن هذه الدار، مرض حصل له عجز، هو كالمكره ما استطاع لعجزه، كما أن المكره ما يستطيع أن يفعل الشيء لوجود هذا المانع. حيل بينه وبين فعل ذلك الشيء بحائل، بمانع، بحاجز، بخلاف ما يعرض له هو من ذهول أو نسيان أو أنه عرض له جهل في تلك المسألة، الأمر يختلف. فيقول هنا ففيه خلاف المكره، يعني هل عليك كفارة أم ليس عليك كفارة؟ حلف والله لأشربن كذا وكذا، جاء ذلك الكأس، جاء إنسان وراق ذلك الماء، وهو حلف أن يشرب ذلك الماء بعينه، فجاء إنسان بالقوة أراق ذلك الماء في الأرض، هل يحنث؟ ما يحنث، ما يحنث على ذلك. حلف أن لا يدخل بيت فلان، جاء اثنان أقوياء أخذوه وأدخلوه بقوة إلى بيت فلان، هل يحنث؟ ما يحنث، ما يحنث. كالمكره على الطلاق، كالمكره على البيع بغير حق، يخطج من أكرهه الحاكم على الطلاق بحق، أكرهه على البيع بحق، مفلس أكره على شيء بحق، الذي أكره على شيء بغير حق لا يترتب على ذلك القول شيء ولا يترتب على فعله شيء، إلا إذا كان هذا فيما يتعلق بالإتلاف، أتلف شيئا مكرها، أتلف شيئا مكرها، هنا الضمان لا بد منه. طيب يقول قال لأشربن ماء هذا الكوز فانصب ذلك الماء، أو شربه غيره، أو مات الحالف قبل الإمكان، ففيه خلاف إيش؟ المكره لو أنك ضللت أو وضعت أصبعك في آخر كل جملة على كلمة مكره وعلى كلمة ناسي لبان لك الأمر الآن، فتعرف من سياق الكلام أن هذا فيه خلاف المكره وهذا فيه خلاف الناسي، أشياء تتعلق به وأشياء لا تتعلق به خارج إرادته. طيب ثم قال رحمه الله قال ولو قال لا أبيع لزيد مالا، الحلف كل هذا فيها إيمان، لا أبيع لزيد مالا فوكل زيد وكيلا وأذن له في التوكيل فوكل الحالف فباع وهو لا يعلم، ففيه خلاف إيش الناس، هذا ما في مكره ما في إكراه، يعني جميع هذه الجمل ضع أصبعك في آخر الجملة على مكره ناسي وجرب هذا ستجد أن الأمر ينتظم تماما. طيب قال لأقضين حقك غدا فمات الحالف قبله أو أبرأه أو عجز، في خلاف إيش؟ لا تنظروا إلى الكتب واسمعوا الكلام فقط، حاولوا أن تجربوا. يقول لا تنظروا إلى الكتاب، يقول لو قال لأقضين حقك غدا فمات الحالف، المتكلم هو نفسه مات، يعني الآن لو قالوا خلاص مات ايش عاد باقي؟ باقي في ذمه كفاره، من يكفر اولياءه؟ يكفر من ماله. الآن ليس الكلام انه مات انتهى، ما في ماله كفاره نخرجها، هل لزمت الكفاره في ماله ام لا؟ الرجل مات وقد حلف. قال لو حلف لو قال لأقضين حقك غدا فمات الحالف قبله أو أبرأه، أبرأه صاحب الحق، قال أو عجز هو لأقضين غدا، عجز سرق ماله احترقت أمواله فما استطاع، حصل له حائل يحول بينه وبين السداد. قال ففي خلاف إيش؟ واضح المكره. كذلك أيضا لا تنظروا في التي بعدها وجربوا، يعني من أجل أن يتضح الأمر وينظروا. قال لأقضين عند رأس الهلال، ويتكلم عن نفسه، سأفعل عند رأس الهلال في آخر الشهر. قال لأقضين عند رأس الهلال فأخره عن الليلة الأولى للشك فيه فبان كونها من الشهر، ففيه خلاف إيش؟ الناس كما قال في خلاف الناس. قال لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي يحلف، فلم يتمكن من الرفع لمرض أو حبس سجن، المنكرات موجودة لكنه في الحبس، المنكرات موجودة لكنه مريض. قال أو جاء إلى باب القاضي فحجب منعه الحراس من الدخول، أو مات القاضي قبل وصوله إليه، ففيه خلاف من؟ المكره كما قال. طيب الآن طرحت. طيب قال لو قال لا أفارقك حتى أستوفي حقي، هنا غريب عنده له فلوس سدد، قال ما أسدد، أنا أحتاج فلوس، قال ما عندي، عندي ما بجمعي على ما يقول القبائل، عندي ما بجمعي عندي لكن ما فيش. قال له لا ألازمنك معك الليل والنهار، أينما نمت أنا تذهب بالسوق أنا فارغ ما عندي شيء، معك السوق تذهب الأرض أذهب معك، أريد نزهة نزهة سواء، المهم لزمه ملازمة الغريم للغريم. قال لا أفارقك حتى أستوفي حقي، ففر منه الغريم، الغريم استغفله هرب أول متر والطريق ولا سيارة أجرة لما هرب. طيب قال لا أفارقك حتى أستوفي حقي ففر منه الغريم، ففيه خلاف إيش؟ المكره. الآن فر هذا ما له علاقة، هو الغريم هرب، ما بيدي حول ولا قوة، ما يتعلق به هو، الغريم هرب، ففيه خلاف المكره. قال لا تفارقني ففر الغريم، حنف مطلقا. لأنها يمين على فعل غيره، يعني هو حلف والله لا تفارقني، والله ما تذهب مكانك، والله ما تخرج من هنا، والله لا تتركني، تبقى معي يدي بيدك، والله ما تخرج، والله لو تذهب. الآن يحلف على غيره، قال لا تفارقني، يعني حلف على الغريم ألا يفارقه. قال لا تفارقني، ففر الغريم حانثا مطلقا لأنها يمين على فعل غيره، يحلف على الغير، والله ما تصل عندي، والله ما تبدل عندي، والله ما تأشل عندي، والله ما تفعل كذا وكذا، والله ما تقوم، والله ما تقول هذا، والله ما تركب إلا هنا، والله ما تجلس إلا هنا. هذا كله حلف على الغير، يحلف على الغير. منها ما يكون يمين إكرام، منها ما يتعلق بنفسه مثل هذا. هل هذا يمين إكرام الآن؟ لأن هناك من يظن أن كل يمين على الغير هي يمين إكرام. أين الإكرام هنا في الغريم؟ يقول له والله لا تفارقني، سدد، أنا أحتاج حقي. هل يريد إكرامه؟ يريد أن يستغري حقه منه. قال حنيفة مطلقا لأنها يمين على فعل غيره بخلاف الأولى، ولا يحنف يعني الأولى حلف هو أنه سيلازمه ثم هرب الغريب. قال بخلاف الأولى ولا يحنف مطلقا إن فر الحالف، ولا يحنث مطلقا إن فر الحالف. واضح؟ الأمن الذي يرد الحالف، يعني قال للغريم والله لا تفارقني، يحلف على الغريم، هرب هو، خاف الغريم خرج صميل ولا شيء، هو هرب. هو لا يحلف على الغير والهروب منه، هل يحنث؟ ما يحنث. واضح؟ ما يحنث. ها؟ كيف؟ خلاف. ايش يعني؟ يعني بخلافه، يعني الخلاف، الخلاف الوارد في المكره هل عليه الحنث او ليس عليه الحنث يرد هنا. الخلاف في الناس هل عليه يعني حنث وكفاره او ليس عليه يرد هنا. يعني يرد خلاف الناس في هذه المساله، يرد خلاف المكره في هذه المساله. واضح؟ طيب يقول ولا يحمد مطلقا إن فر الحالف، فإن أفلس في الصورة الأولى، من الذي أفلس؟ الغريم أفلس. قال فمنعه الحاكم من ملازمته، منع من؟ منع الحالف المطالب. طيب يلاحقه، والله لا أفارقه، والله لا أفارقه. طيب الآن رجل أفلس، الحاكم يقول له ما لك عليه سبيل، الرجل مفلس، ليس لك عليه سبيل، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لذلك المعسر لا يجوز حبسه، المعسر لا يجوز حبسه ولا أذاه ولا الكلام فيه، أنت مماطل، أنت كذا وكذا، أنت تأكل حقوق الناس، أنت تأخذ أموال الناس، ما معه شيء، ما معه شيء، تحبسه بأي حق، تتكلم عليه بأي حق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته. مفهوم الحديث الذي هو عند الأصولين يسمونه فحوى الخطاب، مفهوم المخالفة، فحوى الخطاب أن غير الغني مطله ليس بظلم، مطله ليس بظلم، ما عنده، يخاف، يعني يقول لك إن شاء الله قريب أفعل كذا وكذا، ما عنده شيء. طيب قال فمنعه الحاكم ملازمته ففيه خلاف المكره، هو قد حلف أن يلازمه، فحينئذ الحاكم الذي منعه فيه خلاف المكره، لأن الأمر جاء من الحاكم بالمفارقة وعدم الملازمة. واضح؟ واضح أو يحتاج؟ واضح. طيب قال وإن استوفى فبان ناقصا ففيه خلاف الجاهل، إن استوفى فبان ناقصا، استوفى حقه، بان أن هذا الحق ناقص أقل من ذلك، ففيه خلاف الجاهل، لأنه حلف على غلب الظن، حلف وظن أن الأمر كذا فبان على خلاف هذا، فيه خلاف الجاهل. طيب نعم. قال فرع خرج عن هذا القسم صور عذر فيها بالجهل في الضمان، منها إذا أخرج الوديعة من الحرز على ظن أنها ملكه فتلفت فلا ضمان عليه، ولو كان عالما ضمن، ذكره الرافعي. قال الإثنوي: ومثله الاستعمال والخلط ونحوهما. ومنها إذا استعمل المستعير العارية فبعد رجوع المعير جاهلا فلا أجرة عليه، نقله الرافعي عن القفال وارتضاه. ومنها إذا أباح له ثمرة بستان ثم رجع فإن الآكل لا يغرم ما أكله بعد الرجوع وقبل العلم كما ذكره في الحاوي الصغير. وحكى الرافعي فيه وجهين من غير تصريح بترجيح. ومنها إذا وهبت المرأة نوبتها من القسم لضرتها ثم رجعت فإنها لا تعود إلى الدور من الرجوع على الصحيح بل من حين العلم به. طيب انتبهوا هنا، يقول فرع خرج عن هذا القسم، ويذكر ما يدخل في هذا القسم وما يخرج عنه في هذه القواعد والصور. ومثل هذه القواعد ومثل هذه المسائل شيقة، يعني ما يحصل فيها ملل مثل غيرها، يعني هي أحسن من حيث يعني قربها من النفوس وذهاب الملل من التنبيه. وفيها مسائل فيها شيء من الطرافة. يقول فرع خرج عن هذا القسم صور عدوا فيها عذر فيها بالجهل في الضمان، يعني هو معذور ما يضمن لأنه جاهل، حصل عذر. ما سبب العذر الآن هنا؟ الجهل. انتبهوا هنا ما فيش نسيان، ما فيش إكراه، ما عندنا إلا إيش؟ الجهل فقط. هنا ما فيه إلا الجهل فقط. قال منها إذا أخرج الوديعة من الحرز. الآن من الذي أخرج الوديعة؟ المودع بكسر الدال أم المودع الذي وضعت عنده؟ المودع بالفتح. الآن أنا أودعت عندك شيئا من المال، وضعت المال، يجب عليك أيها المودع أن تضع المال في حرز مثله، أن تضع المال في حرز مثله. إيش معنى حرز مثله؟ يعني في الشيء، في المكان الذي مثل هذا المال يحرز فيه. الذهب أن يوضع في المطبخ، في الصالة، في اسطبل الحيوانات. الجواب لا، الذهب يوضع في غرف النوم، في الدراج المغلقة، في الشنط المحرزة، هذا حرز. طيب أودعت عندك كبشا تحطه في غرفة النوم، الكبش وما قالت بس إيش طلع غرفة النوم من الصالة ولا المجلس ولا الديوان. فكل شيء في حرز مثله. حبوب في حرزها في المخزن، مخزن الحبوب. يقول هنا إذا أخرج الوديعة أي المودع، من كانت الوديعة عنده، من وضعت الأمانة في يده، إذا أخرجها من الحرز، أخرجها من المكان الذي تحفظ فيه على ظن أنها ملكه، يعني أخرج ذلك المال، وضعت عندك مال أمانة، أنت تظن أن هذا المال لك، بسيط، احتجت أن تشتري شيئا، جاء من يقترض منك شيئا، أخرجت هذا المال. قال فتلف، تلف المال، جاء سارق وأخذه، بدون حول منك ولا قوة، احترق المال، احترق المال، حصل المال أي آفة، أنت غير مفرط ولا متعدي عند أن ضاع هذا المال، تضمن ولا ما تضمن؟ هنا الكلام. يقول إذا أخرج الوديعة من الحرز على ظن أنها ملك فتلفت فلا ضمان عليه. الآن ما هو السبب؟ الجهل، لأنه أخرجها يظن أنها ملكه، وما أخرجها من أجل أن يضيعها، من أجل أن يعرضها للسراق، من أجل أن يعرضها للتلف، هو يظن أنها ملكه، أخرجها ينتفع بها، فتلفت قبل أن يفعل بها شيئا. قال فلا ضمان عليه ولو كان عالما ضمن، يعني لو كان عالما أن هذا المال هو الوديعة، فقال وأخرجه من الحرز بدون إذن من المودع، لم يأذن له، قال وأخرجه، تلف يضمن، حتى لو تلف بدون تعدي ولا تفريط، حتى ولو تلف بدون تعدي ولا تفريط، لأنك أخرجت المال من الحرز بدون إذن، أخرجت المال من الحرز بدون إذن من صاحبه، فتلف فتضمن. قام يسلف، جاءه الإنسان وقال لو أنا محتاج زوجتي عندها عملية ولا بنتي عندها عملية أو مريضة أو المهم أحتاج إلى مال ضروري الآن ما عنده شيء. قال لكن عندي وديعة حق فلان أنا أعطيه هذا المال الموجود. صاحبنا أخذ المال وأنكر أو جحد أو هرب. جاء صاحب الوديعة يطالب يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن لأن من تعدى على مال يده فيه يد أمانة صارت يده يد غصب يضمن على كل حال ولو حصل تعدي أو تفريط. ومن كانت يده يد أمانة على أي شيء وكيل مودع ونحو ذلك يده يد أمانة فتلف بدون تعدي ولا تفريط لا ضمان عليه. مثاله شخص قال لك أين تذهب؟ قل له سأذهب غدا إلى صنعاء. قال أنا أرجو فلان أقرضني قبل مدة 1,000,000 ريال والآن هو محتاج وقد شغلني اليوم جمعة ما أستطيع حول عن طريق الصرافين من أي واحد لأن بعض الحاضرين يعني يقول ما يحول عن صراف أنا سأختصر لك المسألة أقول لك جمعة ما يصرر مستمع من أي استريح من أن يرد على ذهن الشيء. المهم قال اليوم جمعة ما الصراف خذ معك هذا المال سلمه لفلان في الطريق حصل حادث انقلب السيارة الرجل تكسر جاء من جاء يسعفه أسعف الرجل وأخذ المال. بعد في آخر اليوم إلا يتصل عليه سلمت المال لفلان؟ قال أنا في خرجت قبل قليل من غرفة المعاش. طيب وين الفلوس؟ قال حصل علينا حادث. عقل موت ولا تعيش؟ أنا مالي دخل 1,000,000 من أين أقلبها؟ ضمنها يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن. لم يتعدى ولم يفرط التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. جميع الأشياء التي تكون عندك أمانة وديعة ونحو ذلك والعلماء يقولون في هذه الأبواب بدون تعدي ولا تفريط اجعلها دائما وأبدا. التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. أودعت عندك كبشا بدل أن تدخل الكبش في الزريبة مع الكباش ربطته وراء الباب من خارج قل أنت جاء الضبع أكله. أنت الآن تعديت أم فرط؟ الآن تعدي أم تفريط؟ تفريط. الآن تفريط هذا تفريط. طيب أودع عنده حمارا يحتاج أن يبني. قال الآن فرصة الحمار ما سيبقى عندي إلا يوم والحمار أبو صابر كنيته حمل يا أبا صابر تعال بالزفة 4 كيس سمنت فوق أبي صابر وغير ما أقول له في هذا إن كثر ظهر الحمار يضمن ولا ما يضمن؟ لماذا؟ متعدي حصل منه تعدي. كل من فعل ما لا يجوز فقد تعدى. كل من ترك ما يجب من الحفظ والوضع في الحرز فقد ترك فقد فرط. طيب يقول هنا طيب قال ومنها طيب قال ولو كان عالما ضمن ذكره الرافعي وقال الأسنوي ومثله الاستعمال والخلط ونحوهما. ايش معنى الاستعمال والخلط؟ في حد معتان هنا يا عبد العزيز؟ وين عبد العزيز؟ حد معتان جنبك. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يقول ومثله قال الأسنوي ومثل هذا يعني مثل هذا الكلام تماما يدخل فيه تماما إذا كان المودع استعمل أو خلط يعني خلط ماله مال غيره يعني خلط الوديعة بماله أو أخذ الوديعة واستعملها ذهب يشتري بها أو ذهب يسلف أو ذهب يعطيها لبعض الناس وقال سأضمن. الآن متعدي ولا لا؟ متعدي ولا مفرط؟ متعدي. تعدى الآن. فإذا تعدى صار المال في ذمته وليس في يده يضمن على كل حال. المتعدي والمفرط يضمن على كل حال. ما يقول أنا أخرجت هذا المال من أي أصل وحل في الطريق سارق جاء واحد كتفني واحد أخذ المال. أنت الآن تعديت على هذا المال تضمن وضع الجنبية عنده وديعة الرجل يريد أن يستعرض يلبس الجلبية يذهب سوق. جاء سارق محترف أخذها يضمن ولا ما يضمن؟ لأنه إيش؟ متعدد. لكن وضع الجلبية في حرز مثلها في غرفة نومه في الدولاب في الترب في الشنطة وأغلق وذهب ذهب. جاء عصابة لصوص كسروا الأقفال دخلوا أخذوها ومشوا. جنبي بمليون باثنين مليون يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن. ما تعدى ولا فرق، ما تعدى ولا فرق. هذه المسائل تحتاج إلى عملية يسأل عنها الناس كثيرا في ودائع في أمانات في أشياء تكون في يد الإنسان لا تعدي ولا تفريط لا يضمن. هذا لك وعليك، هذا لك وعليك. صاحب المليون الأول الذي رسله إلى صنعاء كثير من الناس ما يقبل، يقول لك خلاص صلح نصفين تمام. لو دخل نصلح وأصلح بينهم راضي لا بأس. أما أننا نلزمه لو قال بيني وبينك الشرع، إذا ألزمه ما عليه شيء لأنه لم يتعدى ولم يفرط. كذلك كذلك نفس الكلام الأول، إلا أنه قال مثله يعني في كل شيء فيما إذا فعل خلط أو استعمل جاهلا وفيما إذا خلط أو استعمل متعمدا لأنه قال مثله. قال ومنها إذا استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير. الآن مستعير ومعير مش وديعة الآن، الآن إعارة، هذا باب ثاني نقلنا الآن قبل من باب إلى باب. قد مر بنا أن هذه القواعد من الطلاق إلى الأيمان إلى الطهارة إلى البيوع إلى غيرها تشمل الأبواب كثيرة. الآن نقلنا المسألة الأولى تتعلق بالوديعة، هنا تتعلق بالعارية. بالعارية الآن المودع، المودع هل له أن يستعمل الوديعة؟ لا يجوز له أن يستعملها إلا بإذن من؟ المودع، بإذن مالكها وصاحبها. المستعير هل يجوز له أن يستعمل ما استعاره؟ جواب نعم. من استعاره؟ استعار من السكين، من أي طبقة يدفع؟ استعار منك كتابا، من أي ينقل بعض الفوائد أو من أي يقرأ فيه. استعار منك أي شيء، من أي أن ينتفع به. طيب يقول إذا استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير، يعني هذا المعير أعاره الكتاب، أعاره الكتاب، العارية عقد جائز ولا لازم؟ جائز من الطرفين، يجوز من الطرفين، له أي وقت هذا الكتاب في أي وقت ولا عليه شيء ولا ملامة عليه. الآن أعاره الكتاب ثم رجع المعير قبل أن يعلم المستعير، قال اذهبوا إليه بلغوه كلموه أو أرسل له رسالة جوال مثلا، يعني من أي صورة عصرية أو قريبة مفهوم، أرسل له الجوال فخلص رد كتابي الآن أنا أحتاج الكتاب، لا أذن لك بعد اللحظة في استعماله. هذا مهم من الجوال، الجوال انتهى بطارية وما فيش كهرباء ولا شمسية ويحتاج إلى عند الجيران يعبي الجوال، ومن الصبح إلى الليل هو يقرأ ينسخ ينقل. وقل مثل هذا لو كان زنبيل سكين مجرفة مفرس أي شيء آخر مما يستعار استعمله. الآن استعمله بعد رجوع المعير، هو مش بعد رجوع المعير من السفر، بعد رجوع المعير عن الإعارة عن الإذن، عن الإذن له. يقول ومنها إذا استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير جاهلا ماذا هو ما قد بلغه الخبر، قال فلا أجرة عليه. نقله الرافع عن القصار وارتضاه ما شو أجرة، لأن أنا ممكن أؤجر كتابي، أؤجر كتابي لك لمدة يوم تنقل ما شئت من الفوائد أو تقرأ، أؤجر الفأس المجرفة عربية، الآن في كثير من محلات مواد البناء عربية الإيجار مجرفة الإيجار لمدة يوم، وبعض المواد يؤجرها. الآن استعملها بعد أن رجع المعير ست ساعات سبع ساعات أكثر أقل، هل عليه أجرة؟ جاهلا. هو يقول هنا قال بعد رجوع المعير جاهلا ما عليه شيء، ولذلك قال فلا أجرة عليه. نقله الرافع عن القفال وارتضاه. فإن قرأ الرسالة قفل الجوال، قال قفل قبل ما يتصل يكفي رسالة الآن علم استعمل يجوز له شرعا أو لا يجوز؟ لا يجوز. عليه أجرة إن طالب صاحبها أو ليس عليه أجرة؟ عليه أجرة المثل. عليه أجرة المثل إلا أن يعفو. إلا أن يعفو. هناك مسائل مهمة تتعلق بباب الإعارة يقع فيها طلاب علم وغير طلاب علم. الآن مثلا أنت رجال في الدرس قلت لو سمحت القلم أكتب قليلا، كتبت الفائدة، الذي بجانبك الثاني قال لو سمحت القلم تفضل، ما أدري لو القلم في آخر نفس بطوف، يجوز لك أن تعير القلم الذي عرضك أو لا يجوز؟ لا يجوز إلا بإذن. هذا حاصل ولا غير حاصل؟ حاصل في كتب في دفاتر في أشياء يعير. العارية إباحة انتفاع، إباحة انتفاع، أنا أبحث لك المنفعة ولم أملك المنفعة. فرق بين العارية والإجارة، بين الإعارة والتأجير. التأجير تمليك منافع، استأجرت قلمي من الصباح إلى الظهر، واحد تجاهل قال القلم لو سمحت أعطيته، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، أنا مستأجر القلم، مستأجر الكتاب، يجوز أن أعطي غيري مقابل بدون مقابل. لكن الإعارة إباحة منفعة، أبحت لك المنفعة، ما تعطيها لغيرك إلا بإذني. هذا يحصل في الجيران، يأتي من يقول لك لو سمحت السلم عندي لمبة احترقت اللمبة، السلم لو سمحت أعطيته السلم، تأتي في اليوم الثاني وين السلم؟ قال الله فلان جاء أخذه فلان جارنا عند جارنا، ما قال لك تعطيه، ما يجوز لك أن تعطيه جارك هذا القلم ولا هذا الحبل ولا العربية ولا القدر ولا الإناء ولا السكين ولا الملعقة ولا المجرفة ولا شيء آخر، لأنه على سبيل العارية. ما تفعل هذا؟ الطالب علم تعرف مثل هذه الأحكام، المراد من العلم العمل، المراد أن نتعلم لنعمل، نقف عند حدود الله، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. لذلك ما يأتي يقول لك وقع في نفسه القلم، هل ما استطيع استأذن بلاد، لو وقع في نفسه فليقع في نفسه، أنا أقول له القلم هذا نستعرض فلان استأذن، جاء قال السلم أحتاج ضروري، قلنا السلم هذا نستعرض فلان كلمه استأذن منه، إن أذن لا بأس، إن لم يأذن فلا. له الحق أن يعطيه بمقابل وبدون مقابل مدة الإجابة، بشرط ألا يكون على في هذا الشيء ضرر أكثر، لأنهم يقولون مثلا إذا استأجر الإنسان دارا من غيره مدة معلومة فله أن يؤجرها لمن كان مثله أو أقل منه ضررا، إذا شرط عليه ما يؤجر ما يؤجر. يعني الآن مثلا شخص استأجر دكان، ليش تحتاج الدكان؟ قال احتاج الدكان هذا من اجل عندي يعني ملابس زائد، انا عندي محل وضع فيه الملابس، هل يتضرر الدكان بوجود ملابس ناعمة جديدة خفيفة فيه؟ ما يضر، استأجره لمدة شهر. قال انا الان استأجرت الوقت قبل العيد، السلع تنفذ بسرعة، الدكان فاضي، بجانبه واحد جزار يأتي بأثواب يبيعها في العيد، كل ما جاء بثور طبعا سيربح يوم العيد، تكدس عنده، تؤجر لي الدكان؟ يقول لمن؟ للمستأجر. قال نعم، هو استأجره مثلا بعشرين ألف أجر له خمسين ألف وأدخل فيه الأثوار هذه واللحمير، يتضرر هذا المحل في هذه الأثوار لما يتضرر؟ تضرر. هم مش يقولون سبيل دواء، سبيل دواء، قل لك فلان بطني اليوم والله بطني القاصر، سبيل دواء يعني قرض الواصل، سجل الدواء كله ركض نطح ويعني أشياء يحصل بها ضرر. فهذا لا يجوز له أن يؤجر لما هو أشد منه، لا يجوز له التأجير، وهكذا أيضا في السلم وفي غيره. على هذا فقط يعني أشياء خرجية مثلا أنت عند وجهة خلاص يقول لك الشمطة أو الشمطة كلام سلام ما عليك ولا شيء ولا عليك شيء. طيب وضعها وديعة عندي، يد يد المودع الذي هو أنا المؤتمن مثل يد صاحبها تماما، نقول له لو سرقها منك إيش كنت أفعل؟ أنا قائم مقامك، أنا مسترع حتى لو كان بأجرة، أنا يدي يد أمانة ما علي شيء، لو طالبني عند أي شخص ما علي أي شيء بشرط أني غير متعدي ولا مفرط، أنا وضعتها في مكان في المكان الذي أضع فيه أموالي، في أحرز مكان عندي في البيت، في أكبر شنطة فيها قفل هكذا، قفل كبير مفتاحه مزعج من الجهة، وقفل هو الآن يعني إذا اختلف فالقول قول المودع مع يمينه، إلا من يأتي بالاستثناء. انتظر بس انظر كما معنا لا انتظر، يعني الآن المؤتمن المودع القول قوله في التلف مع يمينه، إلا طيب نعم ايوه إلا إذا ادعى شيئا ظاهرا الأمر على خلافه. مالك أين المال؟ قام اشتري حرق بيتي، هل الأولاد يارسين العبو بالغاز ولا العبو كذا، احترق البيت. جينا نسأل جيران احترق البيت، قال الله ما نعرف البيت ولا فيه ولا قد خرج من دخان من منذ أن نعرفه إلى اليوم. طيب كيف يقول احترق البيت؟ الآن يدعي شيئا ظاهرا معروف عند الناس، لو احترق سيعرف الجيران، فهذا الآن كارثة. لو قلنا لو أين المال؟ قد اشتري ذهبت عمره ورجعت وقلت أحافظ على مالك، مع أن العلماء يقولون المودع لا يجوز له أن يسافر بالمال، المودع ما يجوز له أن يسافر بالمال، ما تسافر بمال الناس، رده إليه أو إلى وكيله ما تسافر به. لكن هذا لو فرض أنه قال سافرت به وحصل على المحادث، انقلبت السيارة وضاعت الأمتعة وضاع من جملتها، جينا نكلم هذا قال والله ما يخرج حتى الجماعة هذول العمرة ولا إلى مكة، ولا قد خرج من بيت ولا قد سافر أبدا. الآن سفره وذهابه ورجوع شيء ظاهر، إذا ادعى حرقا غرقا ادعى شيئا ظاهرا ما يقبل قوله يغمن. طيب قال ومنها إذا أباح له ثمرة بستان ثم رجع. جيران قال له الآن موسم المطر والصيف، عندي أشجار بلس فرسك ورمان ومشمش كل ما احتجت، أنت والأولاد صبر صلوكم من البستان، صاحبنا ما يقصر بطل الصبح، بطل الصبح على طول يصبح الصباح هو أولاده في البستان. وهذا أخي الرجل ينظر يعني وأذن له يعني يأكل فقدر يأكل كثيرا، منعه منعه إذا استمر يضمن أو لا يضمن؟ يضمن إذا استمر الآن وعلم بلغه الخبر يضمن. هذه المسألة يقول إذا أباح له ثمرة بستان ثم رجع، من الذي رجع؟ المبيح ولا من أبيح له؟ المبيح مالك البستان. قال ثم رجع فإن الآكل لا يغرم ما أكله بعد الرجوع وقبل العلم، قبل الرجوع وقبل العلم، أما بعد الرجوع وبعد العلم يغرم. قال كما ذكره في الحاوي الصغير وحكى الرافع فيه وجهين من غير تصريح بترجيح. قال ومنها إذا وهبت المرأة نوبتها، أصحاب التعدد الآن يعني مثل ما يقال يعني خلي بالك فانتبه. يقول إذا وهبت المرأة نوبتها يعني ليلتها قسمها حظها من زوجها تلك الليلة، قال إذا وهبت المرأة نوبتها من القسم لضرتها ليلة ولا أسبوع ولا شهر متنازلة لمدة شهر تعبانة أرحني منك إذا إليها ولا تريد لمدة شهر أسبوع يوم يومين المهم نوبتها سواء في ليلة أو أكثر، قال إذا وهبت المرأة نوبتها من القسم لضرتها ثم رجعت فإنها لا تعود إلى الدور من الرجوع على الصحيح بل من حين العلم به. يعني الآن قالت له وهبت قسمي هم زوجي ثنتين، واحدة منهما قالت نصيبي هذا الشهر لفلانة لبرتها الأخرى طيلة الشهر، ثم في أثناء الشهر رجعت لكنه يعني أرسلت له رسالة مثل الحق الأول، يعني واحدة مثلا متزوج ثنتين واحدة في إيه واحدة في صنعاء، قالت له طلع صنعاء، الرجل فرح طلع صنعاء، أرسلت له رسالة أنها قد رجعت، الرجل خارج التغطية تماما ما علم قد رجعت في نصف الشهر. المهم الرجل استمر إلى آخر الشهر. آخر الشهر جاء يفتح التلفون كان خارج. المهم عذر، بس هذا كمثال، يعني مثال تقريبي، التلفون خربان أو ما بلغه، بلغه الكلام في آخر الشهر، يقضيها؟ هل يقضي لها؟ ما يقضي لها. طيب لو أنه قرأ الرسالة وأغلق الهاتف، وأغلق الهاتف، بلغه ذلك، يقضي لها ولا ما يقضي؟ نعم يقضي لها. هذا تفضل. ها؟ في الربا؟ لا، يعني الأصل أن الهبة لا تلزم. سيأتي معنى هذا. أخونا محمد يقول هل يدخل هذا في الهبة والعائل في هبته؟ الآن هي ما وهبت، ما قد قبض. الهبة لا تلزم إلا بإيش؟ بالقبض. وهذه ليالي، ليلة بعد ليلة بعد ليلة بعد ليلة، رجعت عن الليلة الثانية بعد أن انتفعت الليلة الأولى، لا أن ترجع، لا أن ترجع. نعم. ما هو القسم الرابع؟ أي وقوع الجهل والنسيان في فعل منهي عنه موجب للعقوبة. القسم الرابع هذا في من فعل في وقوع الجهل والنسيان في فعل شيء موجب لإيش؟ للعقوبة. نعم. قال: ومن فروع القسم الرابع الواطئ بشبهة فيه مهر المثل لإتلاف منفعة البضع دون الحد. طيب نأخذها واحدة واحدة. يقول الآن الواطئ بشبهة فيه مهر المثل، وطئ بشبهة مثل ما مر بنا في درس التنبيه، رجل باع جارية ما قد استقر الملك، وطئها مستعجل المشتري، وطئها بشبهة، ظن أن الملك قد استقر، ظن أن البيع صحيح، وبان البيع هذا أنه بيع فاسد، بان أن البيع فاسد فوضعها، هل نقيم عليه الحد؟ هل نقيم عليه الحد؟ وضع الآن بشبهة، ما نقيم عليه الحد، لأن هذا الآن يستلزم عقوبة، الوضع الزنا يستلزم عقابا. قال الواضع بشبهة فيه مهر المثل، يعني قال ما نعاقبه لكن يضمن مهر المثل، يضمن مهر المثل. قال لإتلافه منفعة البضع دون الحد، يعني هي كانت بكرا فضل بكارتها، فيلزمه مهر المثل. نعم. ومنها من قتل جاهلا بتحريم القتل فلا قصاص عليه. هيا صوروا لنا هذه المسألة، شخص يقتل جاهلا بحرمة القتل، بعيد يعني تماما مثل هذا، أن يقتل الإنسان شخصا يقول من قتل جاهلا بتحريم القتل، ليش قتلته وقال ليش هو حرام؟ يعني قتل إنسان تقول ليش قتل القتل ليش هو حرام نقتله؟ أنا عادل ناوي على ثاني، باقي عندي كشف كل يوم فعل واحد اثنين، ليش قال ليش هو حرام القتل؟ هذا الآن هل يصور مثل هذا؟ بعض الفقهاء مما يقال أن عنده خفة دم زائدة، ها سهل، يعني بعض الصور النادرة البعيدة الذي يعني معاهد ويقتله يقول هذا الآن لأنه كافر، هذا لأنه كافر والكفار دمهم حلال، أو مستأمن وبيننا وبين دولة حرب فقتله. المهم لو تصورنا هذه المسألة على أبعد ما يكون وعلى أضيق ما يكون، هذا الحكم. يقول من قتل جاهلا بتحريم القتل فلا قصاص عليه. طيب إذا كان لا قصاص عليه بس، ولا فيه ضمان؟ فيه ضمان، فيه دية، إن كان مسلما دية مسلم، وإن كان معاهدا من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب فبحسبه، دية الكافر على النص من دية المسلم. نعم. ومنها قتل الخطأ فيه الدية والكفارة دون القصاص. واضح. ومن ذلك مسألة الوكيل إذا اقتص بعد عفو موكيله جاهلا فلا قصاص عليه على المنصوص في المذهب. يعني الآن فلان هذا قتل أباك أو قتل ولدك وأنت وارث الدم الوحيد، تريد أن تستوفي الحق بأن يقام الحد على هذا، وكلت إنسانا من وكلاء الشريعة أو المحامي من أجل أن يستوفي هذا الحق، وكان من قبل الغريم يساق إلى صاحب الحق يستوفي بنفسه. المهم وكل غيره، قال أنا ما أستطيع، يمكن أنا لو آتي أقتله أرحمه وأتركه، لكن هذا قتل أبي أو قتل ولدي، أنت وكيلي في استيفاء القصاص. الرجل ذهب، الوكيل معه أجراء ولا بدون أجراء، المهم ذهب ليستوفي الحق. بعد ذهابه صاحب الحق عفى، الموكل عفى عن القصاص، إما بمقابل دية أو بدون دية. صاحب الوصل على طول بسم الله الله أكبر استوفى القصاص. الآن بان أن القصاص حصل بعد العصر، نقتل الوكيل لما نقتله؟ يقول قال ومنها قد طيب، قال ومن ذلك مسألة الوكيل إذا اقتص بعد عفو موكله جاهلا، يعني جاهلا بالعفو، جاهلا بأن موكله قد عفى، فلا قصاص عليه على المنصوص في المذهب. لكن نعم. قال وعليه الدية في ماله والكفارة ولا رجوع له على العافي لأنه محسن بالعفو، وقيل لا دية، وقيل هي على العاقلة، وقيل يرجع على العافي لأنه غره بالعفو. يعني الآن يعني اختلفوا بعد ذلك الضمان على من، هناك من قال أما القصاص فلا قصاص على الوكيل، لكن القول الأول عليه الدية، عليه الدية. يعني الآن عند اعتبار أن الكلام هنا على الضمان، يعني لأن المسائل ما يراد منها يعني الحكم الشرعي في المسألة كاملة، قالوا عليه الدية. القول الثاني قالوا الدية على عاقلته، لأن الذي يتحمل الدية في قتل الخطأ هم العاقلة، أنت ما تحمل شيء، قتلت إنسانا خطأ على ابن عمك القبيلة، على الرجال دون النساء، وكلهم بحسبه، التاجر الكبير المغترب الذي عنده مال يدفعون، أنت ما تدفع ولا شيء، أنت عليك بس تجمع مع كشف فلان دفع كذا وفلان دفع كذا إلى أن يتم. القول الأول عليه هو في ماله، في ماله بسبب أنه قتله عمدا، وهذا الآن هل هو عمد هل هو خطأ، المهم القول الأول في ماله، الثاني على عاقلته، الثالث على الموكل، الثالث على الموكل، الرابع يسقط باعتبار أنه حصل خطأ. كيف يسقط؟ يذهب هذا يعني دمه هكذا وقد عفى عنه صاحب الحق، قد عفى وصار الآن حرا طليقا. هذه أقوال في المسألة. نعم. ونظير هذه المسألة ما لو أذن الإمام للولي في قتل الجانية ثم علم حملها فرجع ولم يعلم الولي رجوعه فقتل، فالضمان على الولي. يعني الآن امرأة هي القاتلة، القاتل ليس رجل، ليس رجلا في المثال الأول، القاتل رجل، هنا القاتل امرأة قتلت عمدا محضا عدوانا. العلماء يشترطون شروطا للقصاص ويشترطون شروطا لاستيفائه، استيفاء القصاص. من شروط استيفاء القصاص، من شروط استيفاء القصاص ألا يكون في القصاص جناية على الغير. الآن امرأة حامل، امرأة حامل ما مقيم عليها الحد، إن كانت زانية أو كانت معتدية من أجل الحفاظ على الحمل حتى تضع، ولا تجر واجرة وزر أخرى، ما ذنب الجنين في بطنها إذا قتلناه مات الجنين. فقالوا ننتظر. الآن الحاكم أذن لولي الدم أن يستوفي القصاص من هذه المرأة الجانية، ولا يعلم ولي الأمر أنها حامل، ولا يعلم المستوفي للحد أنها حامل أيضا. ذهب الجاني ليستوفي، الحاكم لما بان له أن حامل رجع عن إذنه له، لكن ما وصل الإذن إلا وقد نفذ الحكم، سبق السيف العدل. فما العمل؟ يقول هنا ومثله ونظير هذه المسألة ما لو أذن الإمام للولي، ولي الدم، في قتل جانية، المرأة الجانية التي استحق القصاص، ثم علم حملها أي الحاكم فرجع، أي عن الإذن. يعني المسائل مثل الكتب هذه يعني كلمة أختها، وأنت يعني حرك عقلك قليلا من أجل أن عود الضمائر يعود على من. طيب قال ثم علم حملها فرجع، أي الولي ولي الأمر، فرجع أي عن ابنه، ولم يعلم الولي ولي الدم الآن، ولم يعلم الآن ولي الدم، ولم يعلم رجوعه فقتل، أي استوفى الحق. فالضمان على الولي. الآن الضمان يضمن الطفل ولا يضمن المرأة؟ الكلام الآن على الجنين على الحمل، أما المرأة مستحقة للقصاص. الكلام الآن على هذا الجنين يضمنه المستوفي، يضمنه المستوفي. طبعا هذه المسائل فيها خلاف، يعني الراجح مرجوح فيها خلاف، لأن العلماء يقولون في القاعدة ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، قاعدة تمشي معك في مسائل كثيرة. مثال ذلك، رجل شرب الخمر، حكم الحاكم أن يجلد 80 جلدة، أي جلد جلده الأولى الثانية إلى 80، بعد 80 الرجل مات، هل الجلاد يضمن؟ أنتم معنا ولا لا؟ خريطة فيه معنا. الآن رجل خمار محكوم عليه بالجلد، حكم عليه أن يجلد 80 جلدة، أي جلاد اندفل قام جلده، وصل إلى الجلدة رقم 80 الرجل مات، هل يضمن الجلاد؟ لا يضمن، لأن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. واحد ثاني نفس الجلاد، قالوا له بعد معنا واحد ثاني عمل له 80 جلدة، هذا قد جلدنا 4-5 مرات كل مرة ما في به جاءته جلده 80، بعد 80 قال له هذه 3 من أي آخر مرة لك واحدة من جلدات الرجل مات، يضمن ولا ما يضمن؟ لأنه لا متعدي زاد. الآن هذا ترتب على شيء غير مأذون به، ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، فهو غير مضمون. منها مسألة يذكرها الفقهاء في هذا الباب، قال لو أن رجلا تزوج امرأة صالحة للزواج مستعجل، المهم وطئها، حصل عليها من أثناء الوطئ زائف البكارة عقرة، سوى بين قبلها ودبرها، يضمن ولا ما يضمن؟ هم يقولون ما يضمن لأنه ترتب على شيء ما دون، وهذا أذن له بشيء. الرجل يعني صعب التعبير يعني في المسائل هذه والكلام مفهوم. فالمهم المهم أن الفقهاء يذكرون هذه المسألة، يذكرون هذه المسألة حتى لو ماتت، طالما أن مثلها يوطى هي صالحة للزواج، صالحة للزواج غاية ما فيه، عندها ضيق عندها شيء، المهم خافت شمدت حصل لها شيء، الرجل يعني ما انتبه يظن أن عادة النساء يعني هكذا، فقالوا لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. طيب نعم التي بعدها، قالوا من ذلك بعد أقسام مسألة الدهشة ونلخصها فنقول، يعني يقول هنا الآن مسألة ثانية، مسألة الدهشة. إيش مسألة الدهشة هذه؟ يعني رجل اندهش فوجئ بشيء، فمن شدة اندهاشه ومفاجأته أخطأ تلخبط، يعني رجل عليه قصاص في يده أن يشرب، قطع يد غيره عمدا عدوانا، الحاكم حكم بالقصاص أن تقطع يده، يلا قرب يدك. الآن الواجب أن نقطع يده إيش؟ هو قطع يد غيره اليسرى، الواجب أن نقطع يده إيش؟ اليسرى. أما الرجل خايف من قطع يده ويرى صاحبنا يحدد السكين من أي أن يقطع، قال قدم يدك، بدل ما يقدم اليسرى قدم اليمنى، صاحبنا قطع طواليك قطع اليمنى. الآن اليمنى لا تساوي اليسرى، اليمنى أكمل، وقد يكون العكس قطع الأنقص. مثل هذا من شدة الدهشة حصل خطأ، حصل خطأ، فماذا يترتب على ذلك؟ هذه مسألة الدهشة، يعني لها فروع، لكن هذا من أمثلتها، هذا من أمثلتها. اندهش فوجئ حصل له يعني بسبب الذهول بسبب المفاجأة حصل منه خطأ. نعم. قال فنقول إذا قال مستحق اليمين للجاني أخرجها فأخرج يساره فقطعت فله أحوال. طيب الآن يقول إذا قال مستحق اليمين، مش مستحق اليمين يحلف، مستحق قطع اليد اليمين، انتبه، يعني هو لما قال مستحق اليمين ليس المقصود مستحق اليمين الحلف، مستحق قطع اليد اليمين قصاصا، لأن الجاني قطع يمينه. نعم. قال فقطعت فله أحوال، أحدها أن يقصد إباحتها فهي مهدرة لا قصاص ولا دية. نعم، يعني الرجل الذي عليه الحق قال اقطع لك ما شئت، حتى شئت طلع لك الرجل، حتى لو شئت أن أطلع لك رجلي مع يدي ما عندي أي مانع، أباح له هذا. طيب المطلوب اللي يجرى، قال يمنحك لك الرل. يعني بعض الناس يكون مستهتر، بعض الناس يكون مستهتر، وبعض الناس أحيانا القمر في بعض المواقف. يذكرون في بعض دول أفريقيا أن بعض الناس إذا مرض واحتاجوا أن يقطعوا مثلا يد أو رجل حصل فيها آكلة يجمعوا النساء طبعا بدون بيج بدون تحذير، إذا قطعت رجله ساكت ولا حرك ساكنا النساء زغرت وفرح كبير. المهم يعني يحصل له رفع معنوياته ويريد رفع معنوياته، مسكين رجله مقطوعة. طيب يعني بنجوه، المهم قدم رجله، قالوا من أين أن يقطع، والنساء نساء القرية كلها حضرت النساء، قطعوا رجله ساكت ولا تكلم تجلد إلا وصوات النساء الرجل يعني كبرت عنده، قال علي الطلاق أنكم تزيدوا قطعة ثانية، علي الطلاق أنكم تزيدوا ثانية يقطعوها. فرح يعني فرح الموقف. فمثل هذا يعني هذا الذي في الصورة هذه قالوا بابل يعني غير بالي اقطعوا ما شئتم، ما نغمن لا دية ولا أرش ولا شيء. نعم. قال سواء علم القاطع أنها اليسار وأنها لا تجزئ أو لا، لأن صاحبها بذلها مجانا واضح، ولأن فعل الإخراج اقترن بقصد الإباحة فقام مقام النطق كتقديم الطعام إلى الضيف، ولأن الفعل بعد السؤال والطلب كالإذن، كما لو قال ناولني يدك لأقطعها فأخرجها، أو ناولني متاعك لألقيه في البحر فناوله فلا ضمان. نعم، يعذر القاطع إذا علم ويبقى قصاص اليمين كما كان. يعني يقول القاطع الآن يعذر إذا علم ويبقى قصاص اليمين كما كان، ويبقى قصاص اليمين كما كان، يعني يبقى ثابتا، لأن هذا الثاني الطالب القصاص لا زال يطالب. الآن هذا قطع يمينه وقطع اليسار، قال يبقى، يعني هذا يعذر القاطع ويبقى القصاص في تلك اليد على ما هو عليه من المطالبة. فإن قال ظننت أنها تجزئ أو علمت أنها لا تجزئ ولكن جعلتها عوضا عنها سقط وعدل إلى دية اليمين لرضاه بسقوط قصاصها اكتفاء باليسار. الحال الثاني أن يقصد المخرج إجراءها عن اليمين، أن يقصد المخرج إجزاءها عن اليمين فيسأل المقتص، فإن قال ظننت أنه أباحها بالإخراج أو أنها اليمين أو علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ ولا تجعل بدلا فلا قصاص فيها في الصور الثلاث في الأصح. يعني الآن هم يحملون الآن القاطع، يحملون المنفذ، الكلام الآن المورط فيه المنفذ للحكم، لأن الثاني يطالب وأنا أريد يد بدل اليد، أنا علم لي وينه إيش قطع دمه، قطع يد اليمنى، أنا أريد يده اليمنى، قالوا قطعنا اليسرى ظننا كذا، قال ما أعرف أنا أريد اليمنى، اتفق معه أن قطعت يده اليسرى، الآن أنت الغريب قطعوا يده هذا قاطع. الآن المورط في هذا المنفذ للحكم، المنفذ للحكم الذي لا بد أن يختار، ولذلك جعلوا في هذه الصور. نعم. قال فلا قصاص فيها في الصور الثلاث في الأصح لتسليط المخرج له عليها، ولكن تجب ديتها ويبقى قصاص اليمين. وإن قال علمت أنها اليسار وظننت أنها تجزئ سقط قصاص اليمين وتجب لكل الدية على الآخر. الحال الثالث أن يقول دهشت فأفرجت اليسار وظني أني أخرج اليمين، فيسأل المقتص، فإن قال ظننت أنه أباحها قال الرافعي فقياس المذكور في الحال الثاني أن ألا يجب القصاص في اليسار. قال الأذرعي وصرح به في الكافي لوجود صورة البدن. قال البقيني هو السديد، هذا القول هو السديد. نعم. قال البغوي تجب كمن قتل رجلا وقال ظننته أذن لي في القتل، لأن الظنون البعيدة لا تدرى القصاص. وإن قال ظننتها اليمين أو علمت أنها اليسار وظننتها تجزئ فلا قصاص بالأصح، أما في الأولى فلأن الاشتباه فيها فيهما قريب، وأما في الثانية فلعذره بالظن. أما يعني الحدود تدرى في الشبهات، لكن يعني ليست كل شبهة يأتي بها صاحبها مقبولة. بعض العلماء يذكرون شبهة وتدرى بها الحدود غير مقبولة. مثلا عند الشافعية السارق الظريف هذا لو علم كل السرق يصبحون كلهم أصحاب براءه. إيش السارق الظريف هذا عند الشافعية؟ يعني يأتي إلى بيتي في سرقة البلغان تلاقيه عند الباب، إيش هذا؟ حقي كانت عندك، هو سارق. لكن قالوا إذا ادعى أنها له قالوا هذا سارق ظريف، المجيد المعروف. فقالوا هذا سارق ظريف لا تقطع يده لضرافته. رجل يريد أن يجري لامرأة قال لها من أين تخلص؟ نأتي بشبهة، أجريني فرجك هذه الليلة، استأجر فرجها كأنما يستأجر طيرمان، أجريني فرجك هذه الليلة. وزنى بها، أصبحوا في الصباح إيش فعلت يا مجرم؟ قال إجاب. قالوا هذه شبهة تدرى عنه الحد، هذه شبهة غير مقبولة. ما يعجز أي زاني أن يفعل مثل هذا، ولا يعجز أي سارق أن يفعل مثل الأول. يأتي ويقول حقي، يأتي ويدخل يده وفيه يده ويشفع. قال بس الصبح نسيت الضرب ليه. هذا الرجل خرج من البيت ونسيت الضرب في فلوسي دي يجيبك، حقي موجود عندك. وما أشبه ذلك مثل هذا، ما كل شبهة يدرى بها الحد، ما كل شبهة يدرى بها الحد. نعم. قال من قال علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ وجب القصاص بالأصح، لأنه لم يوجد من المخرج بذل وتسليط. وفي الصور كلها يبقى قصاص اليمين إلا في قوله ظننت أن اليسار تجزئ. وإن قال دهشت أيضا لم يقبل منه ويجب القصاص، لأن الدهشة لا تليق بحاله. وإن قال قطعتها عدوانا وجب أيضا، يعني الدهشة لا تليق بحاله، أي القاطع. الدهشة تكون في حق المقطوع الذي سيخسر يده، أما يقول هذا اندهش عندما أخرج اليد هو منتظر أي يد يقطعها. أي الدهشة في حقه؟ الدهشة في حق صاحب اليد، ليست في حق القاطع. فقوله دهشت لا يقبل قوله في مثل هذا. نعم. وإن قال المخرج لم أسمع أخرج يمينك وإنما وقع في سمعي يسارك، أو قال قصدت فعل شيء يختص بي، أو كان مجنونا فهو كالمدهوش، هذا تحرير أحكام هذه المسألة. وفي نظيرها من الحد يجزئ ويسقط قطع اليمين بكل حال، والفرق أن المقصود في الحد التنكيل وقد حصل، والقصاص مبني على التماثل، وأن الحدود مبنية على التخفيف، وأن اليسار تقطع في السرقة في بعض الأحوال ولا تقطع في القصاص عن اليمين بحال. يعني هو الآن يفرق، يقول هناك فرق بين القصاص وبين الحد. قال يمكن أن نتسامح في القصاص، يمكن أن نتسامح في الحد، يمكن أن نتسامح في السارق وليد الحد، حصل خطأ قطعوا يسراه بدل يقطعوا اليمنى. هل نتسامح في مثل هذا؟ يوجد خلاف في مثل هذا، وسواء قطعنا اليسار أو اليمين. قال أما القصاص فإن المطلوب فيه المماثلة، فلو قطع الإبهام عمدا عدوانا ما نقطع الخنصر ولا الدنصر ولا الوسطى ولا السبابة. يشترط المماثلة في العين، في اليد، في الأصبع وما أشبه ذلك. قال فرع خرج عن هذا القسم صور لم يعذر فيها بالجهل، منها الآن عندنا صور لا عذر فيها بالجهل، هذه الصور الآن لا عذر فيها بالجهل، يدعي الجهل ما نقبل منه هذا القول. نعم. منها ما إذا بادر أحد الأولياء فقتل الجاني بعد عفو بعض الأولياء جاهلا به، فإن الأظهر وجوب القصاص عليه لأنه متعد بالانفراد. الآن العلماء يقولون العفو القصاص لا يتبعض، الطلاق لا يتبعض، العشق لا يتبعض، وهناك مسائل عدة، لكن بعضهم ذكر منها ثلاث وهي كثير. قالوا عشق بعض طلاقه العفو عنه شمل الكل في السراية منه، عشق بعض لو قال لعبده يدك حر سر العشق على جميع، عينك حر سر العشق على الجميع. كذلك الطلاق، قال لامرأته أنت بريئة، لسانك فقط طالق، وقع الطلاق عليها كلها ما يتبع ظهر، يدك طالق الذي أخذت المال من جيبي بدون إذن، يدك طالق، رجلك طالق، عينك طالق، هذا ما يتبع ظهر، يقع الطلاق عليها كلها. كذلك أيضا العفو أولياء الدم ثلاثة الذين يستحقون المطالبة بالقصاص، واحد منهم عفا خلاص سقط القصاص. لو أن رجلا قتل زوج أخته، لو أن رجلا قتل زوج أخته، الآن أولياء الدم منهم عنده أب وأم وعشرة أبناء ذكور وخمس بنات إناث، كل هؤلاء الآن طولب بالقصاص، أخته في القاتل قالت عفوت، البقية قالوا هي عفت لأنها أخته لابد من قصاص، يحق لهم المطالبة بالقصاص أو لا يحق؟ لا يحق، القصاص ما يتبعه، ولو كان الذي سقط جزء يسير هذا ما يرث إلا نصف السدس أو أدنى شيء، طالما أنه وارث للدم وعفى لا يتبعه، لا يتبعض. الآن لنفرض أن أولياء الدم ثلاثة، واحد عفى، واحد من الاثنين ذهب وقتل، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن طالما أنه يعلم ذلك، يقول أنا ما أعلم، يضمن. يقول إذا بادر أحد الأولياء فقتل الجاني بعد عفو بعض الأولياء جاهلا به فإن الأظهر وجوب القصاص عليه لأنه متعد بالانفراد. يعني ظاهر هذا الكلام أنه حتى لو كان لا يعلم بالعفو، قال ليش يعني يذهب يقتل وحده، لا بد يشاور البقية، ليش يستوفي القصاص وحده؟ أما إذا علم فمن بابي بابي أولى. نعم. ومنها إذا قتل من علمه مرتدا أو ظن أنه لم يسلم، فالمذهب وجوب القصاص لأنه ظن الردة، لأن ظن الردة لا يفيد إباحة القتل، فإن قتل المرتد إلى الإمام لا إلى الآحاد. نعم، يعني الحدود مردها إلى ولي الأمر، ليس لأي أحد، لا شيخ قبيلة ولا عالم ولا عاقل حارة أن يقوم بإقامة الحدود، هذه مردها إلى ولي الأمر أو نائبه. هذا الرجل يقول فلان هذا قام وقتل إنسانا، لماذا قتلته؟ قال ظننته ارتد، ظننته يسب الله أو يسب الدين فقتلته. طيب ظنك هذا ما يبيح لك القتل، إن بعض ظن يذنب، هذا ظن ترتب عليه سفك دم إذهاق روح. ثم لو فرض أن هذا سب الدين أو سب الله، الواجب عليك أن تشهد وترفع أمره إلى الحاكم، ما تستوفي القصاص أن فتضمن تقتل به. كذلك أيضا قتل إنسانا ظن أنه ليس بمسلم أنه كافر فقتله، كذلك أيضا يقتل ويضمن. ولهذا قال إذا قتل من علمه مرتدا، يعني هذا علم يقينا أن هذا مرتد وقتله ليس إليه إقامة الحد. طبعا هذه المسألة الآن فيها خلاف في من علمه مرتدا، لماذا؟ لأن من علمه مرتدا صار غير معصوم، صارت نفسا غير معصومة، فهل يقتل به لو قتله؟ لا، وإن كان يعني الآن ظاهر الكلام هنا يقول إذا قتل من علمه مرتدا، يعني فلان هذا ارتد سب الدين بأي فعل كان سببا للردة، قام وقتله على المذهب يقتل به. لا، هو علل بغير هذا، هو علل بغير هذا، يعني في آخر الكلام علل بغير هذا. نعم. أي يعني وضمنا ممكن لو كانت زمزة زائدة يستقيم الكلام مستريح بالإشكال. طيب انظروا بقية النسخ. طيب هل في بعض النسخ يعني هو بدون أو؟ هل واحد من الحاضرين في نسخته واو بدل أو؟ على كل حال لو أننا وجهنا الكلام وقلنا يعني أن بمعنى الواو أو حملناها على صورة أخرى هو أحسن ما يخرج الكلام على مسألة مسترجعة، يعني مسترجعة من هذه الحفظ. لأن أو أنه ظن أنه ارتده تكلم بكلمة ما في ليست ردة ليست كفرة، وهو ظن أن هذه الكلمة تبيح دمه وأنه كفر بها. نعم. قال ومنها ما إذا قتل من عيده ذميا أو عبدا وجهل إسلامه وحريته، فالمذهب وجوب القصاص لأن جهل الإسلام والحرية لا يبيح القتل. نعم. ومنها ما إذا قتل من ظنه قاتل أبيه فبان خلافه، فالأظهر وجوب القصاص لأنه كان من حقه التثبت. نعم. وأراد أن يقتل قاتل أبيه فقتل آخر، فقال أنا الآن قتلت هذا خطأ، والله ما بيني وبينه شيء، ما أريد أن أقتل هذا. قلنا أنت تعمدت إزهاق روح، والآلة أيضا التي معك آلي بندق وما أشبه ذلك يعني تقتل، فحينئذ المذهب أنه يقتل به. نعم. ومنها ما إذا ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض دون الصحيح فمات، فالأصح وجوب القصاص لأن جهل المرض لا يبيح الضرب، وعلم من ذلك أن الكلام في من لا يجوز له الضرب، أما من يجوز له للتأديب فلا يجب القصاص قطعا، وصرح به في الوثيق. من يجوز له التأديب لأن المترتب على المأذون غير مضمون. نعم. قال وخرج عنه صور عذر فيها بالجهل حتى في الضمان. يعني الآن هنا المسائل التي استأتي عكس الأولى، العذر فيها بالجهل حاصل. منها ما إذا قتل مسلما بدار الحرب ظانا كفره فلا قصاص قطعا ولا دية في الأظهر. نعم. قتل مسلما في دار الحرب ظن أنه محارب فقتله في دار حرب ليس في دار الإسلام، ظن أنه محارب، قال فلا قصاص قطعا يعني لا نقتله به، قال ولا دية في الأظهر يعني الدية فيها خلاف، الدية فيها خلاف، والصحيح أنه عليه الدية. نعم. ومنها إذا رمى إلى مسلم تترس به المشركون فإن علم إسلامه وجبت الدية وإلا فلا. يعني مسألة تترس الكفار بعدد من المسلمين لأجل أن لا يضربوا لأجل أن لا يقتلوا بأناس مدنيين ببيت وما أشبه ذلك، فهذا قام وقتل وضرب علم أن هؤلاء مسلمون، قال منها إذا رمى إلى مسلم تترس به المشركون فإن علم إسلامه، يعني علم أن هذا الترس مسلم، ما تترس بيهود أو بنصارى ممن هم حربيون تباح دماؤهم، فمثل الكفار تترسوا بأولادهم ونسائهم وهم كلهم حربيون، قال منها إذا رمى إلى مسلم تترس به المشركون فإن علم إسلامه وجبت الدية وإلا فلا. يقول الدية بدون الضمان، ما تكلم معنا على القصاص، قال عليه الدية فقط. نعم. ومنها إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل ظلما والمأمور لا يعلم فلا قصاص عليه ولا دية ولا كفارة. نعم. إذا أمر السلطان رجلا يعني المنفذ للحدود، السلطان أمره أن يقتل هذا، فهو يظن أن هذا قد صدر في حقه حكم أنه قاتل أنه مرتد أنه يستحق القتل، فقام وقتله بأمر ولي الأمر ظن أنه يستحق القتل، قال إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل ظلما، هو ما يدري أنه ظالم له يظن أنه يستحق، قال والمأمور لا يعلم يعني أن هذا المقتول مظلوم فلا قصاص عليه ولا دية ولا كفارة. نعم. قال ومنها إذا قتل الحامل في القصاص فانفصل الجنين ميتا ففيه غرة وكفارة، أو حيا فمات فدية، ثم إذا استقل الولي بالاستيفاء فالضمان عليه وإن أذن له الإمام. فإن علم أو جهل أو علم الإمام دون الولي اختص الضمان بالإمام على الصحيح لأن البحث عليه وهو الآمر به. نعم، الآن امرأة وجب عليها القصاص في حقها وهي حامل، فإذا قتلت ومات الجنين في بطنها فيه غرة عبد أو أمه، إذا كانت لما قتلت خرج الجنين من بطنها حيا استهل صارخا أو بأي شيء ما يدل على حياة مستقرة ثم مات، قال الآن فيه دية، ما فيش غرة، خرج الآن إنسان فيه دية كاملة، فمن نضمن؟ قال الآن إن علم ولي الأمر بذلك يضمن هو، وإن علم المستوفي وهو ولي الدم ذلك فيضمن هو. نعم. قالوا في وجه على الولي لأنه المباشر، وفي آخر عليهما، وإن علم الولي دون الإمام اختص بالولي على الصحيح لاجتماع العلم والمباشر، وفي وجه بالإمام لتقصيره، ولو باشر القتل جلاد الإمام فإن جهل فلا ضمان عليه بحال لأنه آلة الإمام وليس عليه البحث عما يأمره به، وإن كان عالما فكالولي إن علم الإمام فلا شيء عليه وإلا اختص به، ولو علم الولي مع الجلاد ففي أصل الروضة الأصح أنه يؤثر حتى إذا كانوا عالمين ضمنوا أفلاتا. قال في المهمات، يعني نقسم الضمان بينهم جميعا طالما أنهم علموا واشتركوا فالضمان عليهم جميعا. قال في المهمات، وهذا غير مستقيم لأن الأصح فيما إذا علم أو جهل أن الضمان على الإمام خاصة، فكيف يستقيم ذلك هنا؟ المسألة محل خلاف كما سوى. قال فالصواب تفريع المسألة على القول بالوجوب عليهما إذا علما، ثم من المشكل أنهما صحح هنا اختصاص الضمان بالإمام إن علمه هو الولي، وصحح فيما إذا رجع الشهود واقتص الولي بعد حكم الحاكم لأن القصاص واجب على الكل، بل لم يقل أحد بأن الضمان في هذه الصورة يختص بالحاكم، وصحح فيما إذا أمر السلطان بقتل رجل ظلما وكان هو المأمور عالمين اختصاصه بالمأمور إذا لم يكن إكراه، فهذه ثلاث نظائر مختلفة. قال في ميدان الفرسان، وكأن الفرق أن الإحاطة بسبب المنع من الإقدام على القاتل. ميدان الفرسان اسم كتاب، ميدان الفرسان اسم كتاب للغزي الشافعي. نعم. قال وكأن الفرق أن الإحاطة بسبب المنع من الإقدام على القاتل في غير مسألة الحامل لا يتوقف على اختيار الحاكم به بخلاف فيها، فإن مناط المنع فيها الظن الناشئ من شهادة النسوة بالحمل، ومنصب سماع الشهادة يختص بالحاكم، فإذا أمكن من القتل بعد أدائها آذن ذلك بضعف السبب عنده فأثر في ظن الولي، فلذلك أحيل الضمان على تفريط الحاكم ولم يقل به عند رجوع الولي والقاضي لعدم ذلك فيه. انتهى. طيب، أظن أن ما بقي من الوقت إلا قريب نصف ساعة في الوضوء والأذكار، فنقف عند هذا والحمد لله رب العالمين. سلام عليكم.